بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله درس العقيدة من كتاب معارف القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. درس اليوم يحتاج إلى اختصار، يعني لأن المؤلف أطال كثيرا، ذكر يعني حديث جبريل عليه السلام فأورد يعني جميع روايات حديث جبريل، اختلاف قليل في الألفاظ، فأورد الحديث يعني من حديث عمر ومن رواية ابن عمر ورواية أبي هريرة ورواية ابن عباس ورواية أبي ذر وكل وغير من الصحابة رضي الله عنهم، كلها فيها يعني اختلافات يسيرة في الألفاظ. فهذا الفصل قال الإسلام والإيمان والإحسان، قال هذا فصل يجمع معنى حديث جبريل في تعليم الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ذكر أن هذا الحديث حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم من ذكرنا أسماءهم رضي الله عنهم. فنكتفي هنا بحديث عمر رضي الله عنه، وهو أشهر هذه الروايات، وهي الرواية التي في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في أوله عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معبد الجهني، هذا الرجل كان أول من قال بالقدر، يعني بنفي القدر، يعني قال إن الله تعالى لا يشاء المعصية ولا يشاء أفعال العباد، ولم يخلق المعصية، لم يخلق معصية العبد ولم يشأها. فكان أول من تكلم في هذا الأمر في البصرة معبد الجهنم. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قائل هو إيه؟ يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، انطلق هو وحميد بن عبد الرحمن، انطلق من البصرة حاجين أو معتمرين. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد. فهذان التابعيان الكريمان ذهب إلى حجين أو معتمرين، وقال يعني ليتنا نلتقي بأحد من الصحابة رضي الله عنه لنسأله عن هذه المقالة التي قالها معبد الجهني. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت صاحبي سيكل الكلام إلي. يحيى بن يعمر رحمه الله يقول إيه؟ ظننت أن صاحبي اللي هو إيه حميد بن عبد الرحمن أنه سيتركني يعني أتكلم إيه نيابة عنه. فقلت: أبا عبد الرحمن، إن وهي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قلت: أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أنف يعني مستأنف جديد لم يقدره الله تعالى، شيء يعني يحصل لم يشأه الله تعالى مستقل ولم يخلقه الله تعالى. فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جزاكم الله خيرا. قالوا المقصود هنا يعني الشجاع، قالوا ووضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي نفسه، يعني جلسة متأدب، يعني جلس يعني أمام النبي عليه الصلاة والسلام زي جلسة الجالس في الصلاة ووضع كفيه على فخذ بنفسه وركبتاه في مقابلة ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن ترى الأمة ربتها يعني سيدتها. قالوا في الشرح هذا يعني قالوا أنه سيكثر في آخر الزمان يعني بيع أمهات الأولاد اللي هي الإيه؟ يعني الإنسان إذا كانت له أمة مملوكة وعاشرها بملك اليمين فولدت له أولادا. فالذي عليه الجمهور أنه يحرم بيع أمهات الأولاد. جمهور الفقهاء يرون تحريم بيع أمهات الأولاد. بعض الفقهاء يقولون بجواز بيع أمهات الأولاد، لكن الجمهور على تحريم بيع أمهات الأولاد. يعني إذا ولدت له ولد فجمهور العلماء يقولون يجب أن يبقيها يعني عنده، إما أن يعتقها وإما أن يبقيها مملوكة عنده إلى أن يموت فتعتق بوفاته. مجرد أن يموت وهي مملوكة له فتصبح حرة بمجرد وفاته. فقال يعني إما أن يعتقها في حياته وإما يعني أن يبقيها من أجل أن تعتق بمجرد موته. فقالوا في آخر الزمان سيكثر بيع أمهات الأولاد بحيث يعني يكون عنده أمة ويعاشرها وتنجب له أطفالا ثم يبيعها وتتداول في السوق يعني من يد إلى يد، يعني يشتريها واحد لغاية ما ابنها هذا يكبر بعد كده ويروح السوق يشتري مثلا أمة لتخدمه فيشتري أمه، ربما هو لا يعرف أنها أمه فيشتريها، يعني يشتري أمة تخدمه تكون هذه الأمة هي أمه التي ولدته. فتلد الأمة أو البنت يعني تشتري أمة لتخدمها فتشتري أمها وهي لا تعرف أنها أمها. فأن تلد الأمة ربتها فهذا من أشراط الساعة، وهذا أحد يعني أشهر التفسيرات. يعني قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان يعني الشراح السابقون لم يفسروا يعني ببناء ناطحات السحاب وكذا، وإنما فسروا التطاول في البنيان بمعنى التباهي فيها، يعني بناء القصور الفاخرة وزخرفة القصور وجعلها بال يعني بالرخام وال يعني الأثاث النفيس والبناء الفاخر وكذا. فهذا التطاول في البنيان يعني بهذا المعنى، يعني حتى لو كان بناء قصيرا من طابق واحد ولكنه فاخر من البنيان فيعتبر تطاولا في البنيان. لكن في العصر الحاضر يعني بعض العلماء يعني قالوا لما انتشرت يعني الأبنية الطويلة في الجزيرة فهو يعني نوع من أنواع يعني ممكن أن يدخل في العموم، يعني في عموم التطاول في البنيان ممكن أن يدخل. نعم؟ أنا من إعجاز القرآن. آه سبحان الله. فقال يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست ماليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث يعني إذن فيه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل هذه المراتب يجمعها اسم الدين، لأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فكلمة الدين شملت هذه المراتب كلها. يعني أورد كما ذكرنا يعني عدة صفحات كلها ألفاظ مختلفة للحديث كلها قريب يعني بعضها من بعض، يعني كما من باب الاستفادة يمكنكم الرجوع إليها. نعم. قول الله ورسوله أعلم الذي كان يختاره شيخنا الشيخ مراز رحمة الله عليه أنه يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانت المسألة يعني من مسائل الدين يعني كتفسير آية أو حكم فقهي حلال حرام مما كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يجوز أن يقال فيه الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يعني إذا سئلت ما معنى قوله تعالى مثلا كذا تفسير آية في القرآن، فتقول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، هو كان عالما بهذا عليه الصلاة والسلام. فهل يحل كذا أو يحرم فتوى مثلا في حكم فقهي، فتقول الله ورسوله أعلم، يجوز أن تقول ذلك حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان السؤال عن شيء من أمر الغيب، يعني مثلا يقول لك متى سيموت فلان، هل مثلا الحرب المقدمة مثلا هل سينتصر مثلا هذا الجيش على هذا الجيش أو ينهزم أو أي شيء مستقبل، يعني هل سينزل مطر غدا لم ينزل مطر غدا، فإذا سئلت يعني مثل هذا السؤال ما لا تقول الله ورسوله أعلم، أن تقول الله أعلم بس، يعني هذا لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب. لكن إذا كان شيء يعني سؤال في شيء من أحكام الدين والحلال والحرام أو تفسير القرآن والسنة وكذا، فتقول لا حرج أن تقول الله ورسوله أعلم حتى ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الإيمان قول وعمل. قال اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. قال اعلم يا أخي وفقني الله وإياك والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. هنا كيف عدها أربعة؟ عدها أربعة لأن الإيه؟ عندنا قول القلب وقول اللسان، عندنا قول القلب واحد ماشي، قول اللسان اثنين، عمل القلب ثلاثة، عمل اللسان والجوارح أربعة. يعني جعل عمل اللسان والجوارح شيئا إيه؟ واحدا. بعض العلماء يعني من باب التسهيل يعني يمكن قسمته إلى خمسة، كل عمل اللسان وعمل الجوارح يعني من باب تيسير الشرح يعني، لكن الغالب يعني عند العلماء جمع إيه عمل اللسان والجوارح في قسم واحد. طيب قول القلب، وانا نمر على هذه الاقسام يعني كل قسم كان نشرحه ونذكر دليلا او دليلين عليه. قول القلب هو تصديقه وايقانه. قول القلب هو تصديقه وايقانه. وتلاحظون هنا يعني جعل هذه الاقسام اقساما للدين، اقساما للدين. الدين يشمل الاسلام والايمان والاحسان، وكثيرا ما يذكر العلماء هذه الاقسام اقساما للايمان، يعني الإيمان نفسه ينقسم أيضا إلى هذه الأقسام، فمنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فهي أقسام للإيمان وهي أقسام للدين ككل أيضا تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فالقسم الأول قول القلب، قال وهو تصديقه وإيقانه. ما معنى قول القلب؟ التصديق واليقين. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وذكر قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وأورد بعض الآيات والأحاديث يمكنكم الرجوع إليها في يعني بيان أن التصديق من الإيمان ومن الدين، وأن اليقين من الإيمان ومن الدين. فإذا قول القلب الذي هو التصديق والإيمان هو جزء من هو التصديق واليقين هو جزء من الدين أو هو جزء من الإيمان. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الدين، أو بعبارة أخرى القسم الثاني من أقسام الإيمان، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والإقرار بلوازمهما، النطق بالشهادتين والإقرار بلوازم الشهادة. قال الله تعالى: قولوا آمنا. وقال تعالى: قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقوله: إلا من شهد بالحق. وفسرت شهد بالحق يعني شهد أنه لا إله إلا الله. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في معنى. إذن هذا القسم الثاني ويسمى قول اللسان، وهو التلفظ بالشهادتين، وهو التلفظ بالشهادتين. ويسمى أيضا الإقرار، يسمى قول اللسان ويسمى الإقرار. إذا قول القلب هو التصديق واليقين، وقول اللسان هو التلفظ بالشهادتين ويسمى الإقرار. القسم الثالث من أقسام الدين أو من أقسام الإيمان هو عمل القلب. عمل القلب، ما المراد بعمل القلب؟ قال: هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، يعني كل العبادات القلبية، الخوف من الله ومحبة الله والتوكل عليه والإنابة إليه، يعني كل هذه العبادات القلبية هي عمل القلب، تسمى عمل القلب. يعني تلاحظون هنا أن القلب له قول وله عمل. قوله هو التصديق واليقين، التصديق واليقين. وأما عمل القلب فهو بقية الأعمال القلبية من إخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل ونحو ذلك، واستعانة بالله تعالى وكذا إلى آخره. فكل العبادات القلبية هذه تسمى عمل القلب. وأورد أدلة على دخول عمل القلب في الإيمان، مثل قوله تعالى: يريدون وجهه، وقوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إنما نطعمكم لوجه الله. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لذلك نلاحظ أن الآية فيها حصر: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، يعني لا يكون مؤمنا إلا من وجل قلبه. والوجل يعني بمعنى الخوف من الله تعالى وخشيته، فوجل القلب يعني إذا من الإيمان. وكذلك أيضا قال: وعلى ربهم يتوكلون، فدل على أن التوكل على الله تعالى من الإيمان. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الله تعالى من صفات المؤمنين ومن أحوال المؤمنين. وأورد آيات كثيرة في هذا المعنى، ثم أورد أحاديث في الإخلاص ومحبة الله تعالى، يمكنكم الرجوع إليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده ووالده والناس أجمعين. حديث: أحب الله من كل قلوبكم. حديث قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، في يعني هذا في الأمر بالإخلاص. فإذا يعني هذه الأعمال القلبية، كل النصوص التي وردت في التوكل على الله وخوفه ومحبته، كلها دليل على أن هذه الأعمال أنها جزء من الإيمان وجزء من الدين، لأن الإيمان هو جزء من الدين، فهي جزء من الإيمان وتبعا لذلك هي جزء من الدين. الرابع: عمل اللسان والجوارح. جعل قسما واحد عمل اللسان والجوارح، يعني يمكن أن نقسم عمل اللسان والجوارح إلى عمل اللسان ما هو وعمل الجوارح ما هو. عمل اللسان قد ما لا يؤتى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، ومنه أيضا الأمر بالمعروف إذا كان باللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، تعليم العلم النافع، كل هذا من عمل اللسان، يعني العبادات التي تؤدى باللسان. نلاحظ هنا اللسان جاءنا مرتين، مرة عندنا قول اللسان ومرة عندنا عمل اللسان. قول اللسان ما هو؟ اللي هو التلفظ بالشهادة. لكن عمل اللسان يدخل فيه ايه؟ تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار، دعوة إلى الله باللسان والأمر بالمعروف باللسان، تعليم العلم باللسان، كل هذا يدخل فيه عمل اللسان. فالعمل الجوارح اللي هي بقية الأعضاء الظاهرة والحواس الظاهرة، الأعضاء والحواس الظاهرة من سمع وبصر ويد ورجل، فعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج وإلى الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا كان باليد أو فيه مشي أو فيه يعني عمل ونحو ذلك. ذكر أدلة على هذا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إلى آخره. ومر بنا من قبل في الآية الكريمة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، الجهاد يجعلهم صفة المؤمن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا قرئت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآيات فيها حصر الإيمان في من فعل ذلك، وذكر فيها يعني أشياء من العبادات الظاهرة التي تؤدى بالجوارح، وذكر آيات كثيرة يعني في آيات الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج، وصف من فعل ذلك بالإيمان والجهاد وكذا، وصف من فعل ذلك بالإيمان، كلها دليل على أن هذه الأشياء هي من الإيمان وهي كذلك إيه جزء من الدين. كل النصوص التي فيها فضل تلاوة القرآن وفضل التسبيح والاستغفار وكذا كلها تدل على أن هذه الأعمال اللسانية أنها إيه من الإيمان وأنها من الدين، فيمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله. فإذا الآن عندنا يعني عندنا قول القلب، نلخص ما ذكرناه: قول القلب والتصديق واليقين، وقول اللسان والتلفظ بالشهادة، بعدين عمل القلب اللي هو إيه الخوف والرجاء والمحبة والتوكل ونحوها من العبادات القلبية، وعمل اللسان اللي هو الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ونحوه، وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك من العبادات الإيه التي تؤدى بالجوارح الظاهرة. فالآن عندما نقول الإيمان، هنا يعني تعبيرات السلف في هذا الباب في مسألة الإيمان قول وعمل، بعضهم يقول الإيمان قول وعمل، اللي قال الإيمان قول وعمل يبقى القول يشمل إيه؟ قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان اللي هو إيه؟ اللي هو التلفظ بالشهادتين، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. والبعض قال الإيمان مثلا ايه قول وعمل ونية، فالنية اللي هي ايه اللي هي التصديق، يعني كأنه جعل قول القلب يعني قسما مستقلا، فلما قال قول وعمل ونية فجعل النية يعني جعلها قسما مستقلا، يعني كأنه يعني اختلاف في العبارة والمضمون واحد، او اللي يقول اعتقاد وقول وعمل، من قال مثلا علماء السلف الإيمان اعتقاد وقول، فالاعتقاد اللي هو كأنه أخرج إيه قول القلب جعل له يعني اسما مستقلا وهو الاعتقاد أو النية، فحينئذ إذا قال القول يقصد قول اللسان بس ونحو ذلك، أو يقول الإيمان إيه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. بعض علماء السلف يعني استعمل هذا التعبير، يقول الإيمان تصديق بالجنان، والجنان هو القلب، تصديق بالجنان، ويعني فتصديق القلب اللي هو سميناه قول القلب هذا إيه هو تصديق بالجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان. وعمل بالأركان، الأركان اللي هي الجوارح، يعني أركان الإنسان أي جوارحه وأعضاؤه الظاهرة. فالتعبيرات يعني مختلفة، ولكن إيه كلها تؤدي إلى معنى واحد. فالذين قالوا الإيمان قول وعمل لم يعني لم يقصدوا أن الاعتقاد ليس داخلا في الإيمان، وإنما الاعتقاد أصبح جزءا من القول، لأنهم يسمونه قول القلب الاعتقاد يسمونه قول القلب الذي هو التصديق. يقول بعدما ذكر الآيات والأحاديث قال والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا أو يعني وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر النفاق. الآن سيحاول أن يربط إيه بين هذه الأقسام الأربعة للإيمان على تقسيم اللي هي قول القلب، قول اللسان، وعمل القلب، وعمل اللسان والجوارح، وبين أقسام الكفر التي هي كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. قال فأحدها يخرج من الملة بالكلية، يعني أي نوع من هذه الأنواع من أنواع الكفر الأربعة هو مخرج من الإيمان. وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك. يعني من جمع في كفر بين أكثر من نوع من أنواع الكفر يكون يعني ظلمات بعضها فوق بعض. قال لأنه إما أن تنتفي هذه الأمور كلها قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح يعني يدخل فيها عمل اللسان إذا عمل مفصله يعني، أو ينتفي بعضها. قال فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. يعني قال لو انتفى كل الأشياء اجتمعت أنواع الكفر ما عدا كفر النفاق، يعني من لم يعمل، من لم يصدق بقلبه ولم يعمل بجوارحه ولم يترفض بالشهادتين، فقال كان فيه كفر جهل وتكذيب وجحود وعناد واستكبار، لكن ليس فيه كفر النفاق، لأن كفر النفاق معه عمل يعني بالجوارح وتلفظ بالشهادتين ظاهرا يعني. فكفر النفاق يعني لا يكون في حق من انتفت منه كل هذه الأشياء، لكن يكون فيه أنواع الكفر الأخرى. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب قال وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. قال إذا انتفى تصديق القلب وكان الإنسان لا يعلم الحق فهذا كفر جهل وتكذيب. يعني بعض اليهود والنصارى وكذا يعني هم كفار، يعني في أحكام الدنيا هم كفار، يعني يكونهم يعني إذا كان منهم لم تبلغ الدعوة أو يمتحن ويمكن، هذه مسألة أخرى عند الله تعالى، لكن في أحكام الدنيا هذا كافر الذي هو جاهل من اليهود والنصارى لم يعلم الحق فكذب بالحق تكذيبا ناشئا عن عدم العلم به، أنكره وكذب به تكذيبا ناشئا عن عدم العلم به، فهذا كفره كفر جهل وتكذيب. إذا كان لم يصدق بالحق بقلبه بسبب عدم علمه فكذب بالحق ولم يصدق به بقلبه وكان هذا التكذيب ناشئا عن عدم العلم به، فهذا كفر الجهل والتكذيب. وأورد قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، إذا هو لا يعلم هو جاهل وكذب بسبب الجهل. قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، فإذا هو كفر جهل وتكذيب. قال وإن كتم الحق مع العلم بصدقه، إذا كان مصدقا يعني عنده تصديق لكنه كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا الذي يعني هو مصدق في قلبه لكن لم يتلفظ بالشهادتين، هو مصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن دين الإسلام حق، ولكنه لم يتلفظ بالشهادتين ولم يعمل بأعمال الإسلام. فهو عنده النوع الأول اللي هو مثلا قول القلب موجود عنده، لكن عنده خلل في عمل القلب، خلل في عمل الجوارح واللسان، خلل في قول اللسان. يعني ليس خلله من جهة إيه قول القلب، عنده هو مصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ولكن خلله في بقية أنواع الإيه أقسام الإيمان ليست موجودة عنده. فهذا كفر جحود وكذب، مثل إبليس، مثل فرعون، مثل أبي جهل. فهؤلاء كانوا يعلمون الحق ولكن لم ينقادوا له، وكانوا يعني يعلمون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء به. قال تعالى عن يعني عن فئة من اليهود، قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولا عرفوا الحق وكفروا به، كانوا يعلمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا علامة النبي عليه الصلاة والسلام وصفته، ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المبتلين. طيب قال وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق. كفر النفاق، كفر النفاق قال هو انتفاء عمل القلب، يعني لا يحب الله تعالى ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخلص لله تعالى وكذا، لكن الجوارح ظاهرا خاضعة يعني للدين. والمنافقون يعني عادة من كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام يخضعون لأحكام الدين بحسب قوة الإسلام وظهوره. يعني قالوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافقون كانوا يشهدون صلاة الظهر والعصر والمغرب، بس كانوا لا يشهدون الفجر والعشاء، بس كانوا يصلون في المسجد صلاة الظهر والعصر والمغرب في المسجد. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بس كانوا يصلون، يعني يقومون قم كسالى ويصلي، والزكاة ينفقونها وهم كارهون، يخرجون الزكاة وهم كارهون. وخرجوا في غزوة تبوك، يخرجوا في الجهاد ولكن يخذلون المسلمين ويسقطونهم وكذا إلى آخره، يعني أرادوا الخروج. فالقصد هي يعني كانوا أحيانا يخرجون في الجهاد وأحيانا، فكان يعني كلما قويت شوكة المسلمين يعني كثر ما يظهرونه من أحكام الدين بسبب قوة الإسلام وظهوره، وكلما ضعف أمر المسلمين كان يعني التزامهم بأحكام الإسلام الظاهرة فيه يعني قليل، يعني حتى يصل يعني في وقتنا الحاضر وكذا، يعني لضعف الإسلام والمسلمين ممكن المنافق يكتفي فقط بأنه اسمه مسلم ويدعي أنه مسلم ويتسمى بأسماء المسلمين ولا يعمل أي شيء من أعمال المسلمين، بس يعني يسمي نفسه مسلماً ويسمي أولاده وأسماء المسلمين وكذا. فكلما يعني قوي الإسلام كما يلتزمه المنافق من أحكام الإسلام أكثر. القصد أن المنافق قد يظهر منه عمل اللسان والجوارح والتلفظ بالشهادتين وكذا، لكن يفقد عمل القلب ويفقد قول القلب وعمل القلب، يعني لا يكون عنده لا قول القلب ولا عمل القلب. وإن انتفى عمل، فهذا كفر النفاق، وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، أمثال حيين بن أخطب وكعب بن أشرف وغيرهم. فيقول هذه الفئة من الكفار انتفى عنهم عمل القلب وانتفى عنهم عمل الجوارح، لكن وجد منهم يعني قول القلب ووجد منهم قول اللسان، يعني قد يوجد قول اللسان قول القلب لكن انتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح. فقال هذا النوع من الكفر يسمى كفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود. قال وكفري من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. قال ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال يعني دايما إيه ترك عمل الجوارح يصحبه ترك لعمل القلب. ممكن يوجد قول القلب اللي هو التصديق، بس لا يوجد عمل القلب اللي هو الخوف والتعظيم والرجاء ومحبة الله، يعني فيكون عنده خلل في عمل القلب، لكن ممكن يوجد عنده قول القلب، ممكن يوجد ما قول اللسان، لكن لا يوجد عنده عمل القلب ولا عمل الجوارح. قال ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقل بل جحد آيات الله الظلمة وعلاوة. يعني سيأتينا توضيح ذلك أن إيه؟ أن يعني هذه الأقسام التي ذكرناها اللي هي قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، وعمل القلب اللي هو المحبة والخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، وعمل اللسان تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار، وعمل الجوارح من هي الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. فهذه أقسام الإيمان. هذه الأقسام يعني منها قدر يعني من تركه كفر كفرا أكبر يعني وكان خارجا عن ملة الإسلام. يعني هناك قدر من هذه الأمور، من تركه كان كافرا كفرا أكبر وخارجا عن ملة الإسلام. بعض العلماء يعني يمكن نسميه الإيمان الركن، يعني أو ما هو يعني مثل الصلاة لها أركان، يعني فهذا يعني كأنه القدر الذي هو ركن من في الإيمان، يعني من تركه يعني اختل العمل. فهذا القدر من الإيمان الذي من تركه يعني كفر وخرج من الإسلام بالكلية وكان خالدا في نار جهنم. فهذا القدر يشمل ما يلي: قول القلب، تصديق، هذا يعني جزء أساسي في الإيمان، يعني من تركه كفر وخرج، يعني كلها طبعا أقسام أساسية في الإيمان، لكن قصد أنه يعني من الأجزاء التي من تركها كفر بالكلية وخرج عن الإسلام. من لم يكن في قلبه مصدقا يقينا فإنه يكفر. الأمر الثاني اللي هو قول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، من لم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر. لو شخص يعني يهودي ولا نصراني ولا كذا وهو في قلبه مصدق ان النبي عليه الصلاه والسلام حق ومهما عمل من اعمال البر والخير وكذا وكان في قلبه حب لله وخوف الله، لكن لم يتلفظ بالشهادتين فهو كافر، لا بد ان يتلفظ بالشهادتين حتى يعني نحكم باسلامه وينجو من الخلود في النار. فاذا قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب، يعني بالنسبة لأعمال القلوب يعني قالوا هناك يعني قدر منها الذي هو أصل أعمال القلوب، يعني كل أعمال القلوب يعني منها جزء هو أصلها وأساسها لابد أن يكون موجودا، بمعنى ألا ينتفي بالكلية. فهذا يعتبر يعني من الإيمان الذي هو ركن، يعني من تركه كفر، هو أصل أعمال القلوب. يعني لو شخص انتفى من قلبه حب الله بالكلية ويعلم ذلك بوجود ضده، يعني الانتفاء بالكلية أنه يعني صار عياذا بالله يعني يكره الله تعالى أو يكره الرسول عليه الصلاة والسلام أو دين الإسلام أو القرآن، أو فهذا يعني انتفى من قلبه محبة الله تعالى بالكلية، أو اندفع من قلبه الخوف من الله تعالى بالكلية، ويظهر ذلك من وجود يعني ضد الخشية والتعظيم من الاستهزاء بالله تعالى وبالقرآن الكريم بالنبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، مما يدل على انتفاء أصل الخشية والتعظيم وكذا. يعني لابد أن يكون في قلبه يعني قدر من المحبة والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلب، يعني قدر يعصمه من الكفر، يعصمه من الكفر إذا كان ليس في قلبه اعتماد على الله بالمرة ولا تعلق قلبه لا يتعلق بالله ولا يعتمد عليه بالكلية، ولا أو قلبه ليس فيه تعظيم لله ولا خوف من الله ولا محبة لله وهكذا، فإذا انتفى بالكلية كفر. فإذا قدر يعني هناك قدر من عمل القلب هو ركن من تركه كفر وهو يعني أصل أعماله. ثم بالنسبة لأعمال اللسان والجوارح قالوا جنس عمل اللسان والجوارح هو ركن في الإيمان أيضا، جنس عمل اللسان والجوارح. بمعنى جنس عمل اللسان والجوارح يعني بمعنى أنه يعني لا يخلو منها بالكلية، يعني يكون ممن يعمل بعض الأعمال، يعني قالوا لا يمكن ولا يتصور أن يكون إنسان مؤمنا يعني ناجيا من الخلود في النار وهو يعني لم يصلي لله ركعة قط، ولا سجد لله سجدة، ولا تصدق لله مثلا بدرهم، ولا صام يوما في سبيل الله، ولا تلا آية من القرآن، ولا فعل. إذا شخص يعني لم يصدر عنه يعني جنس أعمال الجوارح التي يعني هي من أعمال البر والخير ويتقرب بها إلى الله، يعني غير موجود عنده بالكلية، لم يتقرب لا يتقرب إلى الله بأعمال الجوارح. فإذا انتفى جنس عمل الجوارح فإنه واحد. وكذلك الصلاة خاصة، الصلاة خاصة في مذهب يعني الإمام أحمد رحمه الله وهو المنقول عن عامة الصحابة رضي الله عنهم، بل حكي إجماعا عن الصحابة، كان يعني طبعا يعني جمهور الفقهاء يخالفون في حكاية هذا الإجماع ويقولون إجماع من هو فيه الكفر من تركها جحودا، لكن الإمام أحمد يعني يرى أن من ترك الصلاة كسلا أنه كفر أكبر. الصلاة هي أيضا جزء من عمل الجوارح معدود في الإيمان الذي هو ركن من تركه كفر، يعني جزء من عمل الجوارح الذي هو الصلاة هذا أيضا لابد منه حتى يعني يعصم من الكفر ومن الخلود. فإذا هذا القدر من الإيمان هو القدر الذي يعني من تركه كفر وخرج من الإيمان بالكلية، اللي هو قول القلب وقول اللسان، يعني التصديق القلبي والتلفظ بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب. يعني ممكن يكون عنده نقص في المحبة، نقص في التعظيم، نقص في كذا، لكن عنده أصل أعمال القلوب لم ينتفي من قلبه بالكلية، يعني عمل القلب. وجنس عمل اللسان والجوارح يعني يكون الشخص الذي يعني هو عنده الحد الأدنى الذي ينجيه من الخلود في النار أنه يكون يصلي الصلوات الخمس وعنده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببعض الأعمال، يعني له شيء من العمل الصالح يعمله، وإن كان عنده تقصير في بعض الواجبات ووقوع في بعض المحرمات، لكن يعني يتقرب إلى الله ببعض الأعمال مخلصا لله. فهذا يعني يكون إيه؟ إذا من جمع من أتى بهذه الأشياء يكون قد حصل القدر الذي يعصمه من الخلود في النار، وأتى يعني يمكن أن نسميه القدر الذي هو رفن يعني من تركه كفر، فيكون قد أتى. هناك قدر من الإيمان هو قدر واجب من تركه أثم ولكنه لا يكفر ولا يخلد في النار، كان متوعدا بالنار وبدخولها ويأثم لكنه لا يخلد في النار. ما هو القدر الذي هو قدر واجب نسميه يعني الإيمان الواجب أو القدر الواجب من الإيمان الذي من تركه أثم لكنه ليس يعني من تركه لا يكفر لأنما يكون آثما، هو يعني جزء من أعمال القلوب وجزء من هي من أعمال اللسان وجزء من أعمال الجوارح، يعني بعض من أعمال القلوب وبعض من أعمال اللسان وبعض من أعمال الجوارح وداخل في دائرة الواجب. فقالوا مثلا هي قدر من الخوف من الله تعالى يحجزه عن فعل المحرمات، قدر من محبة الله يحمله على فعل الواجبات، يعني قدر من محبة الله يحمله على صوم رمضان، يحمله على الذي لا يصوم رمضان وهو قادر على الصيام هذا عنده نقص في محبة الله تعالى يعني منعه من الصوم، وعنده ضعف في الخوف من الله وضعف في تعظيم الله لكنه يعني قد لا يصل إلى الكفر إذا كان عنده أصل إيه العمل عمل القلب. فإذا هناك يعني قدر من عمل القلب هو واجب وهو الذي يحجز على الحرام ويحمل على فعل الواجبات. وقدر من أعمال اللسان والجوارح هو من الواجبات، وهذا يعرف بالرجوع إلى فروع الفقه يعني وكتب الفقه، ما هو القدر الواجب من أعمال اللسان والجوارح. هناك مثلا أذكار في الصلاة واجبة، ويعني أقوال باللسان تكون واجبة مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، مثل مثلا في المذهب الحنبلي مثلا تكبيرات الانتقال هي من الواجبات وكذا ونحو ذلك. وهناك قدر من أعمال اللسان يكون واجبا، وقدر من أعمال الجوارح يكون واجبا كصوم رمضان والزكاة بشروطها إلى آخره. طيب يبقى القسم الأخير وهو القدر المستحب من الإيمان. هناك يعني جزء من الإيمان هو مستحب، وهذا الجزء يعني من أتى به أصيب وأجر، ومن تركه يعني لا يكفر ولا يأفر، وهو قدر من أعمال القلوب. يعني هناك درجة عليا يعني من المحبة والخوف، يعني كأن كل عمل من أعمال القلوب له ثلاث مستويات. يعني المستوى اللي هو الحد الأدنى الذي من تركه كفر، وهناك الحد الأوسط اللي هو القدر الواجب الذي من تركه أثم، وهناك حد أعلى من هذا. يعني ممكن إنسان عنده قدر من محبة الله تعالى يحمله على فعل المستحبات، قدر من خشية الله تعالى يحمله على مثلا التورع عن الشبهات وترك المكروهات، فهذا يعني قدر أعلى من المحبة والخوف، وقدر من التوكل على الله تعالى يحمله يعني زيادة على القدر الذي هو واجب، فعنده مزيد يعني اعتماد على الله تعالى، يعني يحمله على أشياء من الطاعات التي فيها إقدام مثلا في الصدقة، إقدام في الجهاد، إقدام لمزيد توكله مثلا، عنده قدر يعني زيادة. فهناك قدر مستحب من أعمال القلوب، وقدر مستحب كذلك من أعمال اللسان ومن أعمال الجوارح، من التسبيح والأذكار والأدعية والتلاوة والاستغفار، وقدر كذلك من الصلاة النافلة والصوم النافلة وصدقة التطوع وكذا، هذا قدر من المستحبات. واضح؟ فإذا نستطيع أن نقول يعني أنه في مذهب السلف الصالح الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. يعني كل هذه الأشياء هي داخلة في الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أمثلة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا مثال لعمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء من الأعمال القلبية، الحياء من الأعمال القلبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لما يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وبين أن ذلك كله يدخل في الإيمان وهو من شعر الإيمان. فإذا نقول أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب كله لا، عندنا جزء من الإيمان الذي يعني هو يعني ركن، إذا هذا الجزء إذا ذهب الإيمان وكفر. لكن هناك أجزاء أخرى من الإيمان، القدر الذي هو واجب والقدر الذي هو مستحب، فهذا يعني إذا ذهب لم يذهب الإيمان بالكلية، فيكون صاحبه مؤمنا ناقص الإيمان، ليس كافرا ولكنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان. وهذا الموضوع له يعني تفصيل أكثر إن شاء الله في المرين. ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. في فرق يعني بين الذي يعني تلفظ بالشهادتين ودخل في الإسلام ثم صدر عنه يعني فعل كفري أو قول كفري جهلا أنه كفر. فهذا يعني الصواب والقول الصحيح أنه إذا كان الشخص يعني تلفظ بالشهادتين ودخل في الإسلام ثم يعني صدر عنه قول كفري أو فعل كفري جهلا، فإنه لا يكفر بمجرد يعني سبور القول الكفر والفعل الكفر حتى يعلم ويبين له وتقام عليه الحج. فإذا يعني الجاهل الذي يكفر هو الجاهل مما لم يدخل في الإسلام أصلا. يعني مرات بعض يعني بعض العلماء في الحقيقة تبنوا هذا القول يعني اللي هو يعني عدم التفرقة بين الجهال، يأتون بالآيات التي هي في جهال اليهود والنصارى وكذا وأنهم كفار وينزلونها على جهال المسلمين ممن صدر عنهم قول كفري أو فعل كفري أو كذا وهم جهال فينزلون عليهم الآيات التي يعني فيها عدم التفريق بين التابع والمتبوع الذين اتبعوا والذين اتبعوا الضعفاء والكبراء وكذا، فيأتون بالنصوص التي فيها يعني عدم التفرقة بينهم ويقولون إيه هؤلاء الجهال وعوام الكفار والمقلدة لأبائهم وأجدادهم لم ينجهم هذا وهم كفار مخلدون في النار، فينزلون على ناس من المسلمين يصلون ويصومون ويترفضون بالشهادتين وقع منهم فعل كفري أو كذا جهلا منهم. فالصواب أن المسلم يعني إذا صدر عنه قول كفري أو فعل كفري بسبب الجهل أنه لا يكفر بهذا حتى يعلم وتقام عليه الحجة. بعض العلماء برضو يفرق يقول لك يعني هناك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية والعذر والجهل في المسائل الخفية وليس في المسائل الظاهرة. بينما في تسأله يعني ما هي المسائل الظاهرة والمسائل الخفية يقول لك يعني المسائل الخفية المسائل الظاهرة اللي هي مسائل توحيد العباد اللي يعني إذا ذبح لغير الله أو استغاث لغير الله أو نذر لغير الله فيقول لك هذه مسائل ظاهرة أنها كفر هذه لا يجهلها أحد وهذه مسائل ظاهرة. لكن المسائل الكفر المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات إذا أنكر قدرة الله أو أنكر أن القرآن كلام الله أو قال كلام الله مخلوق يقول لك هذه مسائل خفية وقد تخفى على الناس. الصحيح أنه لا فرق بين هذه المسائل هذه مسألة الظهور والخفاء يعني هو أمر نسبي أمر نسبي يعني صحيح في بعض البلاد يعني مثلا في بعض البلاد يعني كتاب التوحيد الإمام عبد الوهاب رحمه الله يدرس في المدارس والطلاب يتعلمونه في المرحلة الابتدائية والأصول الثلاثة وكذا ويقرأ في الإذاعات وكذا ويحذر من الشرك. فالناس يعني ظاهر عندهم في مثلا في بعض البلاد ولا يوجد فيها لا قبور يطاف بها ولا يستغاث بها ولا علماء سوء ولا قصوم ولا كذا. يعني في بعض البلاد يكون الأمر هنا يعني ظاهرا جليا ولا يخفى عن هذا الأمر الشرك على أحد. لكن عامة بلاد المسلمين ليس كذلك بالعكس من هذا يعني يوجد علماء سوء يحذرون من يعني من يدعو إلى التوحيد ويلبسون على الناس ويهمونهم أن الاستغاثة بالأموات وكذا أنها يعني عمل صالح وأن شفاعة وطلب الوسيلة وطلب الشفاعة وكذا إلى آخره من هذه الشبهات. فمثل هؤلاء يعني تخفى عليهم هذه الأمور يعني قد يكون بعض مسائل توحيد الأسماء والصفات وبعض قد تكون يعني أظهر عندهم يعني لا يشكون في قدرة الله ولا في لا يشكون في البعث ولا يشكون في كذا تكون مسائل ظاهرة عندهم جلية ومسألة يعني توحيد العبودية أو الألوهية يعني يكون فيها خفاء في بعض مسائلها بسبب التلبيس والجهل. الصواب يعني أنه لا فرق بين مسائل جلية ومسائل خفية وأن يعني كل المسائل إذا جهلها يعني من دخل في الإسلام مش بنتكلم عن يهودي أو نصراني نعذره يعني ما نجيبوش الآيات اللي فيها كفر اليهود والنصارى حتى لو كانوا جهالة وإنما خلاص اليهود والنصارى هو كافر طالما يدخل في الإسلام ويتلفظ بالشهادتين كيف نحكم الإسلام أصلا هو كافر لكن الكلام على يعني شخص تلفظ بالشهادتين ودخل في دين الإسلام وصلى إلى قبلة المسلمين ولكن خفيت عليه بعض مسائل توحيد الألوهية وكذا فإنه لا يكفر بهذا حتى يعلم ويناقش وتقام عليه. وهذا الذي كان يتبناه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وينصره وغيره من أهل العلم يعني. وهو كلام وكذلك يعني في حتى الإمام عبد الوهاب رحمه الله نفسه له عبارات واضحة يقول إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبة البدوي والذي عند قبر عبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم. يعني هذه عبارة. قال إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وقبة عبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ودين رسوله. هذه عبارته رحمه الله كانت ردا على إيه؟ بعض الناس اتهموا الإمام عبد الوهاب أنه يكفر من لم يكفره ويكفر من لم يقاتل من قاتله الإمام عبد الوهاب. فقال إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي وعبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفرهم؟ إذا كنا أصلا لا نكفرهم من أجل الجهل، فكيف نكفر من لم يكفرهم ونكفر من لم يقاتلهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ودين رسوله. وله عدة عبارات واضحة في هذا المعنى. مرات يتمسكون ببعض العبارات وردت الإمام عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات في كتاب التوحيد في قصة ذات أموات وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهالة. الصواب هنا يعني في تفسيره لم يعذرهم بالجهالة، أنت نوفق من كلام الإمام عبد الوهاب يعني في المواضع المختلفة، أنه لم يعذرهم في التغليظ عليهم والإنكار عليهم. يعني واضح من كلامه أنه يتكلم عن التغليظ والإنكار، يقول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلظ عليهم وأنكر عليهم إنكارا شديدا ولم يعذرهم بالجهالة. فعدم العذر بالجهالة يعني معناه أن كون الإنسان يعني حتى الذي يعني فعل فعلا كفريا وهو جاهل، فكونه جاهلا لا يمنع أن يغلظ عليه في الإنكار، ينكر عليه إنكارا غليظا وقال له اتق الله هذا الشرك هذا كفر، مثل ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من إيه؟ قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بني إسرائيل وموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. فهذا هو التغليظ عليهم، يعني ينكر عليهم إنكارا هي شديدا يعني يغلط لهم في القول من هذا الشرك وهذا كفر والعياذ بالله وكذا. فهذا المقصود عدم العذر، أن الجهل لا يكون عذرا في أن يغلط عليهم وينكر عليهم إنكارا شديدا، لكن ليس معنى لم يعذروا من الجهل أنه كفر. هذا هو الصحيح. نعم، مسألة كفر دون كفر معناها الكفر الأصغر، يعني كفر دون كفر هي الكفر الأصغر. فهذا في كل المعاصي والذنوب، يعني المعاصي والذنوب وكبائر الذنوب كلها يعني هي كفر لا يخرج عن ملة الإسلام. يعني مرات يأتي نفي الإيمان عن الزاني والسارق، يعني مثلا إيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الخوارج أخذوا هذه الحديث قال خلص الزاني لا يزني وهو مؤمن، إذا الزاني كافر، طالما غير مؤمن يبقى كافر. السارق لا يسرق وهو مؤمن معناه أن السارق كافر. وهكذا مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال إذا من قاتل مسلما فهو كافر، فمن قتل مسلما أو قاتله فهو كافر، ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو كافر. وهكذا في الخوارج أخذوا هذه النصوص على ظاهرها، قالوا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب الإيمان ذهب بعضه ذهب كله. لكن أهل السنة مذهب السلف قالوا لا، الإيمان ليس شيئا واحدا، فهو ليس مؤمنا يعني ليس مؤمنا الإيمان الذي هو واجب، القدر الذي هو واجب من الإيمان ليس موجودا عنده، ليس عنده القدر الواجب من الإيمان. لكن هذا لا يمنع أنه إذا كان يعني عنده القدر الذي يعني هو عنده تصديق وعنده تلفظ بالشهادتين وعنده أصل أعمال القلوب وجنس عمل جوار، حتى لو زنى أو سرق فهو ليس مؤمنا، يعني ليس معناه أنه مخلد في نار جهنم، إنما هو كفر دون كفر، يعني فيكون إيه؟ يعني كافرا كفرا أصغر لا يخرجه عن ملة الإسلام، أو يكون مؤمنا ناقصا الإيمان. الموضوع يعني له تتمة إن شاء الله، يعني الموضوع لم ينتهي، موضوع الإيمان مسألة الإيمان لها تتمة إن شاء الله، فنحمل آخر وقتها إن شاء الله. شيخ قال في نوع من الحق لا الإمام عبد الوهاب رحمه الله كان حنبليا يعني، وكان متمسكا بالمذهب الحنبلي، وله كتب يعني في المذهب أحمد، وكان يحترم يعني كل الفقهاء وكل العلماء وينقل عنهم.